الفصل الثاني، انا مأجل الكلمه دي لعشاق الرجاله بقى. ابن القيم بيقول كلام الرسول عليه الصلاه والسلام مختار حديث غريب جدا في باب العشق، تصوروا ايه الحديث اللي اورده؟ بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمرء ان يذل نفسه. ايوه، ما تذليش نفسك، ما تذليش نفسك، ما انت بعتي له صورتك وبتقولي خلاص شاف صورتي. ما انت خنتي ابوكي لما بعتي صورتك. انت غدرتي بابوكي لما بعتي صورتك. وكل شبهات او كل مسوغات تفكيرنا في جواز ارسال انسانه صورتها للخاطب بالتليفون كلها جابت سلبيه. واول ما شيء بيحصل في الدنيا ان هي البنت نفسها اللي ما بتكملش. طب وصورتك؟ وصورتك اللي بعتيها؟ انت غدرتي بابوكي لما بعتي صورتك. لان الرؤيه الشرعيه دي وان كانت حق الخاطب الا ان فين اذن ابوكي؟ فين اذن ابوكي؟ فين صيانتك وحمايتك؟ وقلت لك قبل كده انه بيقلب صورتك وسط صور كتير. احترمي نفسك، اكرميها، اعزيها، ارفعيها. ما تهينيش نفسك، انت بنت. انت بنت، ايه اللي بتسمعيه ده؟ انت بنت، ايه اللي بتشوفيه ده؟ انت بنت، ايه اللي بتقوليه ده؟ انت بنت، ازاي تسمعي الكلام ده؟ ضميرك هيقطعك طول عمرك بعد ما تتجوزي واحد تاني وتفتكري اللي جرى بينك وبين اللي قبله. ضميرك هيتقطع كتير وانت بتاكلي مع ابوكي وهو بيطبطب عليكي وما يخطرش في باله ان انت خنتيه. هان عليك ابوكي؟ هان عليك ابوكي اللي بيرفع راسه بيكي في كل حته؟ هان عليك ابوكي؟ طبعا يهون. اذا كان هان عليكي ربك، اذا كان هان عليكي مولاكي وبقيتي تتكلمي في التليفون وتداري عن الخلق وتعملي نفسك بتكلمي بنت وانت بتكلمي راجل، هان عليكي ربك.